بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا عند قول المؤلف حفظه الله: فلماذا تسير الدعوة الإسلامية في هذا الاتجاه الذي قلنا إنه منهج الأنبياء؟ قال: لأن هذا هو منهج الدعوة الصحيح، ولأن الزعامات الدينية المنحرفة أخطر بكثير من الزعامات السياسية المنحرفة. يعني لماذا اتجه القرآن والإسلام إلى الكلام عن أخطاء الأحبار والرهبان والتشديد عليهم وبيان خطاياهم، ولم يتعرض إلى الحكومات التي كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن خوفا من الحكومات، بدليل أنه اصطدم بها جهاديا وبالسلاح وقضى عليها، وإنما لم يحفل القرآن الكريم بالكلام عن هذه الحكومات أصلا، وما تطرق للكلام عن حكومة الروم أو حكومة الفرس أو حكومة النجاشي، ولم يدعو إلى إزالتها من الأرض وتطهير الأرض منها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قام أتباعه بإزالة هذه الطواغيت من الأرض. ولكن هل القرآن تكلم؟ يعني هذا كان أثر من أثار التمكين، لكن القرآن الكريم لم يحتفل به أصلا ولم يذكره، وإنما شد هجماته على ماذا؟ على الأحبار والرهبان والمغيرين والمبدلين، يعني على علماء السوء. هذه القضية. فيقول: لماذا تسير الدعوة الإسلامية في هذا الاتجاه؟ لأن هذا هو منهج الدعوة الصحيح، بدليل نحن يعني لو نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقى بالنسبة، يعني هذا بالنسبة لتعامل القرآن مع اليهود والنصارى والحكومات الكافرة ومشاكل ذلك، نجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقى مع في التعامل مع الحكام والمبتدع من العلماء أو ممن يدعون العلم في الدعاء، كيف كان منهجه صلى الله عليه وسلم؟ وجدناه بالنسبة للحكام الظالمين تواتر عنه الأمر بالصبر عليهم، أمرنا بالصبر على الأمراء الجائرين، وقال: على الحاكم الظالم الجائر عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وقال: أعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. طب لما تكلم عن الخوارج قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لا، يبقى نفس الكلام، نفس منهج القرآن. القرآن الكريم حينما يتحدث عن الكفار والمبدلين والمغيرين من اليهود والنصارى يتكلم عن ويحمل حملة شديدة على الأحبار والرهبان المغيرين المبدلين، وحينما نأتي إلى الحكام من الكفار لا يتكلم عن الحكومات أصلا وما ذكره. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن أهل الملة قال: عن الحكام الظالمين اصبروا حتى تلقوني، إنما علي ما حمل وعليكم ما حمل. أكثر من 100 حديث في السمع والطاعة والصبر على جور الأئمة، وإذا كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طب بالنسبة للخوارج قال: لا، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. معنى ذلك الدعاء، طبعا يجوا الآن يقول لك إيه، هو أنتم مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاء؟ مش بيقولوا كده؟ هذا الكلام الذي تقولونه، إن هذه السياسة التي تنقضونها وتنقمونها علينا هي سياسة مين؟ القرآن وسياسة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: فلماذا تسير الدعوة الإسلامية في هذا الاتجاه؟ قال: لأن هذا هو منهج الدعوة الصحيح، ولأن الزعامات الدينية المنحرفة أخطر بكثير من الزعامات السياسية المنحرفة، لأن الزعامات الدينية تكسب ثقة الناس ومحبتهم وولاءهم وينقاد الناس له اختيارا وحبا. اما الحاكم فالناس لو اطاعته تطيعه خوفا من بطشه، ولما يموت يقولوا في 60 ده، واخدين بالكم؟ لكن بالنسبه للعالم المبذل حب وتمسك بيه، ولو مات يجعله شهيد ويصبح ممكن يعملوا له قبر ويزوروا قبره ويطوفوا حوله. عالم انه ممن ورث النبي صلى الله عليه وسلم. دي المصيبه. ذاك الدين شدد في علماء الضلاله وعلماء البدع عليه. ولذلك قال: فاذا كانت الزعامات الدينيه ضاله منحرفه انحرفت بالناس عن منهج الله وقادتهم الى غضب الله والنار، وحتى الحكام انفسهم قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينيه. فلو وجدنا عالما من العلماء خضع لحاكم ظالم، الناس لا يحترمونه ولا يعظمونه ويقولون عنه كلمات شديده جدا. لو وجدوا عالما صار في ركاب حاكم طاغيه واخذ يبرر له تصرفاته. الناس يبغضون الحاكم ويبغضون تبعا لذلك العالم الذي يبرر له تصرفاته. إذن لن يحترم. لكن من الممكن أن تجد أن حكاما يتبعون علماء ضلالة ويسيرون في ركابهم، كما حدث من المأمون وممن جاء بعد حينما جعلوا المعتزلة والجهمية أئمة لهم وأخذوا دافع وتبنوا أفكارهم وتبنوا معتقداتهم. ماذا كانت النتيجة؟ كانت خراب على الأمة. فيقول: حتى الحكام أنفسهم قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية، كما خضع المأمون لابن أبي دؤاد وجعله وزيره ومستشاره الديني، وكان لا يتصرف إلا بأمره. فكان ابن أبي دؤاد اللي هو المعتزلي الجهم الضال كان هو المسيطر فكريا وعقائديا على مين؟ على خليفة المسلمين. فقال: وحتى الحكام أنفسهم قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية، فهذا يهودي خاضع لزعامة دينية، وهذا نصراني كذلك. وجدنا أن بوش الأكبر والبوش الابن كان متدينين، وكان ممن يعني يسعون جاهدين من أجل تنفيذ ما يقال عنه أنه وصايا الرب في الكتب المكدسة. فيقول: هذا نصراني كذلك، وفي من ينتمي إلى الإسلام ذاك شيعي وذاك معتزلي وذاك أشعري وذاك خارجي وذاك صوفي وذاك وذاك وهكذا. فإذا معنى ذلك أن الخطورة في مين؟ في الحاكم الطاغية أم في العالم المنحرف؟ أيهما أخطر على الأمة؟ العالم المنحرف. هي دي القضية، العالم المنحرف أخطر. يعني على سبيل المثال لما نأتي الآن للمقارنة بين جمال عبد الناصر وسيد قطب، إن قلنا إن جمال عبد الناصر كان كله سيئات وكان كله ضلال وكان شيوعي وكان، لن نكذب الإخوان في أي شيء قالوه، مع أنهم كذبوه، لكن لا سنصدقه. بموت جمال عبد الناصر انتهى جمال عبد الناصر، لكن سيد قطب ما زلنا إلى الآن، أقواله ضلاله ما زال إلى الآن بيخرج لنا فتنا يوما بعد يوم. شفت الخطورة؟ أما يكون واحد مع إن سيد قطب كمان لم يكن عالما، بل كما رأيتم سارقا لأفكار المودودي، كل أفكار المودودي سرقها. وخلي بالكم الكلام ده أنا بقوله وهتسمعوه من الندوي النهاردة إن شاء الله، من أبي الحسن الندوي، ونشرته مجلة البيان الناطق الرسمي باسم السرورية العالمية. رب العالمين بيجعلهم يفضحوا أنفسهم، رب العالمين بيجعلهم يفضحوا أنفسهم. يقول المؤلف حفظه الله: فالزعامات والقيادات الدينية المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمة وأخلاقها وعباداتها وثقافاتها ومزقتها شر ممزق. فلماذا نجاملها؟ ونهون من شأنها ومن خطرها، وهي مصدر كل بلاء، مصدر كل بلاء في الأمة الزعامات والقيادات الدينية المنحرفة. فهناك التشيع والربط وفرقها ومن اندس تحتها من زنادقة وملاحدة، وهناك أئمة التصوف وطرقها الكثيرة وأفكارها الضالة من وحدة وجود ووحدة أديان وحلول وشركيات وبدع وضلالات لا تنتهي عند حد. وهناك أئمة الخوارج والاعتزال والإرجاء والجبر، وكل هذه الزعامات قد لفت الأمة بطوفان من الفتن لا يعلم مداها إلا الله. وأكثر المسلمين إنما هم دمى وجمع دمية، وأشباح تحرك هذه الأفكار كغثاء تجرفه السيول. إذا الشيخ هنا لا يتكلم عن طائفة معينة، ليس وراءه إلا الإخوان، لا، شوف اتكلم عن كل طوائف البدع. قال: فمن يريد إصلاح أحوال المسلمين مخلصا جادا صادقا فليسلك طريق الأنبياء ومنهجهم، وعلى رأسهم خاتم النبيين، وقد وضحناه مرارا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هل الشيخ يدندن حول اتباعي وهو بيقول للناس اتبعوني يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد؟ أبدا، بيقول اتبعوا من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لكم يا أخوانا اتركوا هذه المناهج ولا تسيروا إلا في منهج واحد، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بيزعل مين؟ اللي يزعل يتفلق. قال: وأعتقد أن من ينحرف بالشباب والدعاء عن هذا المنهج لم يعرف على أحسن أحواله. لماذا يقول على أحسن أحواله؟ لأنه قد يكون يعرف ولكنه يأتي ما يأتي عن علم وعن معرفة، يقصد تضليل الأمة ويقصد أن تقع الأمة في الانتكاسة لأنه مغرض. فالشيخ يقول هنا: أعتقد أن من ينحرف بالشباب والدعاة عن هذا المنهج لم يعرف على أحسن أحواله منهج الأنبياء ودعوتهم، وإلا فأسوأ الأحوال أنه عارف منهج الأنبياء ودعوة الأنبياء ولكنه يأتي ما يأتي عن علم وعن معرفة، لأن قصده أن يجعل طريق الله معوجة. قال: سواء كانت دعوة سياسية أو صوفية أو غيرها، فلقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، المحجة البيضاء، الطريق نقي أبيض واضح ناصع البياض لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: ومن يصور للناس أن منابع الفساد هم الحكام فقط فهو مخالف لما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ الإنساني والإسلامي، ومستدرك على منهج الأنبياء، خصوصا إذا وجه الدعاة إلى حصر جهودهم وصبها في المجال السياسي الذي يقول إن منبع الفساد والحكام فقط، هذا كذب على الله وكذب على الناس ودجل عليهم لأنه خالف القرآن الكريم، لأن القرآن لم يتكلم عن فساد الحكام، مع أن القرآن كلام رب العالمين ورب العالمين يعلم فساد الحكام، ولكن شدد على ماذا؟ على فساد علماء السوء. قال: فمنابع الفساد الأساسية والأصلية والخطيرة هي التي قررها الله على ألسنة رسله جميعا ورسم لها منهجا لردمها، منابع رسم منهجا لردمها حتى تردم، لأنها منابع يخرج منها أشياء والعياذ بالله مضرة، وما عداها فهو تابع لها. إذن منابع الفساد الأساسية والأصلية والخطيرة هي التي قررها الله على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم ورسم لهم منهجا لردمها، وما عدا المنابع المذكورة في الكتاب والسنة فلا بد وأن تكون تابعة، لأن الله كما قال: وما كان ربك نسيا، يعني ما يجيش حد يستدرك على القرآن الكريم يقول أصل معلش احنا في عصر جدد في أمور لم يذكرها القرآن والسنة. من قال هذا فهو مستدرك على القرآن الكريم ومستدرك على السنة، يبقى مستدرك على رب العالمين، ورب العالمين قال: وما كان ربك نسيا. إذا ما فرط رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن من كل ما نحتاج وما كل وما تقع مشكلة إلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم علاجها، علم ذلك من علم وجهله من جهل. إذا حينما يقع فساد في أرض الله في زمن من الأزمنة لابد أن يكون علاجه موجود، موجود العلاج الناجع في القرآن وفي السنة المطهرة. ومن قال بخلاف هذا فهو إما غير مؤمن بالقرآن، وإما إنسان ما وعى حقيقة القرآن وما أوتي إلا من جهله، سلمنا الله وإياكم من الأمرين، من الجهل واتباع الهوى. فقال: فمنابع الفساد الأساسية والأصلية والخطيرة هي التي قررها الله على ألسنة رسله جميعا ورسم لهم منهجا لردمها، وما عداها فهو تابع لها. فليفهم الداعي إلى الله ذلك، وليعتصم بحبل الله، يتمسك بكتاب ربنا، وليلزم غرز الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقولون: هناك مبشرون، وهناك شيوعيون، وهناك صهيونية، وهناك استعمار، فلنترك المسلمين على ما هم عليه، ولنوجه قوتنا ضد هذه الأخطار المحدقة للمسلمين. يعني انتوا يا اخواننا تقعدوا تنقضوا في الإخوان وتنقضوا في المودودي وتسيبوا كذا وكذا وكذا وكذا. اليهود لن يفتنونا، لأن اليهود مخططاتهم مهما خططوا لن يستطيعوا أن يضرونا إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق أعوانهم في الداخل الذين يعزون إليهم بمخططاتهم أن يحرفوا الدين. لكن لو جاءك واحد وقال لك أنا يهودي وسأقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لن تسمع له. لن جاءك قسيس لن تسمع له. ولكن الخطورة حينما يأتيك ماذا؟ شيخ داعية بيكلم في الدين، هو ده اللي ضلل الناس. لكن يستحيل قسيس هيضلل الناس، يستحيل حبر من أحبار اليهود، حخام من حخاماتهم يضلل الناس، رجل شيوعي يستحيل أن يضلل الناس. قال: وأقول حاربوا هذه الأشياء، حاربوا هذه الأشياء بكل ما أوتيتم من قوة، وبارك الله في جهودكم، ونحن والله معكم. وأقول حاربوا هذه الأشياء بكل ما أوتيتم من قوة، حرب الشيوعية، حرب الصهيونية، حرب الاستعمار، حرب العلمانية، حربوها بكل ما أوتيتم من قوة، وبارك الله في جهودكم، ونحن والله معكم، ولكن على أساس ألا تشغلنا عن إصلاح عقائد المسلمين وأخلاقهم. فإننا إذا رسخنا عقائد الأنبياء ومناهجهم في عقول المسلمين ونفوسهم فقد وضعنا أعظم سد في وجه هذه القوى الخبيثة من شيوعية ومبشرين وغيرهم. لأننا لو قمنا بتعليم المسلمين ومحاربة العقائد الفاسدة وتعليم الناس الدين على منهج الله ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أصبح المسلمون في حصانة، لن يستطيع اليهود ولا الماسونية ولا الصهيونية ولا الشيوعية أن تقترب من حماك. لماذا؟ لأن المسلم عنده حصانة. فيقول الشيخ: فإننا إذا رسخنا عقائد الأنبياء ومناهجهم في عقول المسلمين ونفوسهم فقد وضعنا أعظم سد في وجه هذه القوى الخبيثة من شيوعية ومبشرين وغيرهم، بل سيكون المسلمون هم المهاجمون. لو أنت تقويت في عقيدتك ستصبح أنت اليهود يخافوا منك، والصهاينة يخافوا منك، والشيوعية تخاف منك، فلا يأتيك في بلدك ولا يحاول أن يقترب منك، لأنه لو اقترب منك سيحترق. إن اقترب سيحترق. ليه؟ لأنك أنت الذي ستؤثر عليه، وأنت الذي ستهاجمه في عقر داري، وأنت الذي ستذكر الشبهات التي في ديني، وأنت الذي ستغزوه. الآن نغزوهم ولا يغزوننا، لكنهم يغزوننا لأننا حطتنا واطية، وعندنا ثغرات كثيرة، وعندنا ثغرات ينفذوا من خلالها. لكن لو تربى الشباب وتربت الأمة على الكتاب والسنة ومنهج الأنبياء ستصبح عندهم حصانة، هم يفرون منك. فقال: فقد وضعنا أعظم سد في وجه هذه القوى الخبيثة من شيوعية ومبشرين وغيرهم، بل سيكون المسلمون هم المهاجمون لهذه القوى. وإن تركناهم مرضى، تركنا المسلمين مرضى مهزوزين في عقائدهم، وعندنا البدعة ترتع في جسد المسلمين، فمهما بذلنا من جهد في محاربة هذه القوى فإنها سوف تستطيع التسلل والنفوذ إلى عقول الكثير والكثير من هؤلاء المرضى والمهزوزين، لأننا لم نحصنهم بعقائد الأنبياء ومنهجهم. يعني تخيل لما الدعاء ينشغلوا بالرد على الشيوعية وعلى المبشرين وعلى اليهود ويتركوا المسلمين، إنك لن تستطيع أن تحصن، حينئذ أنت لن تستطيع أن تحمي هؤلاء المسلمين، لأنهم سيدخلون إليك. وبعدين إحنا أصبحنا في زمن عجيب وزمن غريب، لا تستطيع أن تمنع تسلل الأفكار إلى داخل بيتك، حتى ولو كنت أنت شيخ الإسلام. ابنك يغلق على نفسه غرفته، حتى من الممكن يبقى جالس أمامك وماسك التليفون ويفتح قنوات معينة أو يفتح مواقع معينة ينهل من الفتن ومن الشبه، إذن هو يغزوك في عقل دارك. فإذن أنت لو انشغلت بالمهاجمة وبالدفاع وبمهاجمتهم وبضرب كذا وبضرب كذا، حصن أبنائك في الأول، حصن أبنائك حتى لا تجعلهم يعني في حتى لا تجعلهم معرضين للعدوان وللسطو. أم حصن لا يستطيعون أن يدخلوا عليه أو ينفذوا إليه. قال فإن سوف تستطيع التسلل والنفوذ إلى عقول الكثير والكثير من هؤلاء المرضى والمهزوزين، لأننا لم نحصنهم بعقائد الأنبياء ومنهجهم. والشيخ كتب الكلام ده قديما في الثمانينات. تخيل بقى في هذا الزمان الذي أصبح فيه القنوات المفتوحة والتليفونات المفتوحة، ما تقدرش تمنع. كنت زمان ما بتدخلش التلفزيون بيتك، بعد كده قلنا ما ندخلش الفيديو، بعد كده قلنا ما ندخلش الدش، بعد كده ايه وايه وايه، ده أصبح في ايد كل ابن من ابنائك اكبر من الدش، اصبح في ايده تليفون يستطيع به ان يفعل ما يشاء ويدخل على اي موقع من المواقع، سواء مواقع اباحية او يدخل على مواقع مليئة بالافكار الشاذة او بالافكار الباطلة. فلابد من تحصين الابناء. كيف نحصنهم؟ لابد من ان نربيهم على منهج الانبياء. صدقوني الظروف الان تجعل الانسان يتوجب عليه أن يلجأ إلى تربية النشأ على منهج الأنبياء أكثر من أي زمن آخر في زماننا هذا. لكن أن أنشغل أنا كأب داعية بالصراع على السلطة والسياسة وإزالة الحاكم، وكل داعية بنعمل كده وبنجتمع وتركين أولادنا نهبد لهذه الأفكار، وتركين أبنائنا وأصدقائهم وجيراننا وأبناء وهكذا، ربوا أبنائكم حصنوهم من هذه الأفكار، صحيح الأفكار على منهج الأنبياء. قال ومن سلم منهم من غزو هذه القوى فإنه يموت على غير منهج الأنبياء، حتى وإن سلم من غزو اليهودية والشيوعية إنه على غير منهج الأنبياء، فإن لقي ربه سبحانه فماذا يقول إن قيل له ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا السؤال سيسأله كل واحد، هتسأل ويقال لك ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يغني عنك المودود أو سيد قطب أو الجماعة أو المرشد العام. حينما يقول واحد زي صبحي صالح أموت على الإخوان، أموت على الإخوان لما حصلت له الحادثة في اسكندرية، أموت على الإخوان يا عم، موت على الإخوان، ما تموت، ما يموتش، أموت على الإسلام، على الإخوان. إذن كأن هذه الجماعة وهذا الحزب أصبح بديلا وعديلا للإسلام الذي قال الله عنه هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إذن الإسلام أعظم اسم وأشرف اسم. الرجل يقول أموت على الإخوان، موت على الإخوان يا عم. يقول هذه بعض النماذج من أفكار الأستاذ المودودي وأفكار هذا الاتجاه، والتي آمن بها، اسمع بقى الكلام الخطير، والتي آمن بها كثير من الناس في الشرق والغرب. إذن المودودي ليس شخصا، المودودي فكر، المودود حالة ميؤوس منها خطيرة. فيقول هذه بعض النماذج، لان في اخ بعت رسالة بيقول لي من قول عليه رافضي ونخلص، يا عمي لو قلنا عليه رافضي وخلصنا، مش هي دي الاشكال؟ مش هدفنا ان احنا نشرح في جثمان والفكر المودودي؟ المشكله في اللي ورثوا فكره المودودي. كانت الجماعات الاسلاميه في مصر وسموا انفسهم الجماعه الاسلاميه على اسم الجماعه بتاعته اللي في الهند. فاذا سموا انفسهم الجماعه في السبعينات، وكانوا بيطبعوا رسائلهم وكتبهم وتربوا عليها. فيقول المؤلف هنا: هذه بعض النماذج من افكار الاستاذ المودودي وافكار هذا الاتجاه، ده في اتجاه كامل، والتي امن بها كثير من الناس في الشرق والغرب، واصبحت في نظرين هي لب واصبحت في نظرين هي لب الاسلام وهي هي لب الاسلام وهي غايتهم النهائيه التي من اجلها يكافحون وفي سبيلها يضحون. ولقد أسهم في تقوية هذا التيار الذي أحدثه فكر الأستاذ المودود وأمثاله أقوال بعض الكتاب الإسلاميين مثل الأستاذ عبد القادر عودة. اسمعوا عنه، عبد القادر عودة الذي أعدم سنة 54، أعدم سنة 54. والغريب أنه أعدم الذي أعدمه جمال عبد الناصر، وابنه أصبح ناصرياً وزعيم الحركة الطلابية في السبعينات التي تدادي بالناصرية. صدقوا الكلام ده، الذي قال هذا الكلام بالنص عبد المنعم أبو الفتوح في شهادته على العصر لما كان بيتكلم، بيقول هو اللي بيقول كده، بيتكلم عن إن ابن عبد القادر عودة كان زعيم الحركة الطلابية الناصرية، وعبد المنعم الفتوح الزعيم الإيه؟ الإسلامي. واخدين بالكم ولا لا؟ وحمدين صباحي كان معاه ابن عبد القادر عودة، وهم كانوا جماعة مع بعضهم في الوقت ده طلاب في الجامعة. فيقول: ولقد أسهم في تقوية هذا التيار الذي أحدثه فكر الأستاذ المودود وأمثاله أقوال بعض الكتاب الإسلاميين مثل الأستاذ عبد القادر عودة الذي قال. اسمع الكلام الخطير، نفس كلام المودودي: أحكام الإسلام شرعت للدنيا وللدين، والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين. كلام أحكام الإسلام شرعت للدنيا وللدين. الكلام ده حلو ولا وحش؟ كلام مية مية. احنا نحسن الحسن ونقبح القبيح. القرآن قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بقول أحكام الإسلام شرعت للدنيا والدين، فوق دماغنا من فوق. والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: أحكام يراد بها إقامة الدين، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات، كلام جميل، وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة، الجماعة مش الجماعة الحزب، لا جماعة المسلمين المجتمع، وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية والدولية و إلى آخره. الإسلام جاء كما قال القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كلامه هنا لغايه هنا جميل ولا لا؟ قال: فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة. الإسلام مش في المسجد بس، الإسلام المفروض يكون في المسجد ويكون في الشارع ويكون في البيوت ويكون في الديوان ويكون في قصر الرئاسة ويكون في المحكمة. الإسلام حاكم، مش كده ولا لا؟ طيب، قال: فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة. هذا أمور جميلة جدا، ولا يعارض فيها مسلم عرف دينه. قال: فهو دين ودولة، الحمد لله، وعبادة وقيادة، ولا لا؟ أيوة، والقائد قائد الجيش وقائد الدولة خاضع لشرع الله. قال: وكما أن الدين جزء من الإسلام. هو هنا عم فجعل الإسلام هو إيه؟ أحكام الإسلام شرعت للدنيا والدين، والدين خاص بيه هذا اصطلاح، مش مشكلة، خاص بيه أحكام العقيدة والعبادة فقط. قال: وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزءه الثاني بل جزءه الأهم. هنا قلت له: لا، أقف، أنت كده موجودي، مش كده ولا لا؟ صح، بل جزءه الأهم. الحكومة في الإسلام أهم من العقيدة وأهم من العبادات الأربعة أركان الإسلام؟ لا، فرد عليه الشيخ وقال كلام خطير وبعيد عن الدقة، فأين أدلته وبراهينه الواضحة الصريحة على أن الحكومة أهم من التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وأهم من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وسائر العبادات والأذكار والأدعية. إذن الشيخ لم يعترض على أي شيء، قالوا اعترض على إيه؟ الحكومة جزء أيوة من الدين، لكن الجزء الأهم هو ده كلام مين؟ الرافضة. واضح الإمامة اللي رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال إن الإمامة أصل أصول الدين، مش قال كده ابن المطهر الحلي ورد عليه الشيخ الإسلام وقال له أنت كاذب، بل من قال هذا فهو كافر. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ نعم. يقول الشيخ الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته، ثم إن كان المراد وماذا تقصد بكلمة الحكومة؟ الشيخ هيشرح الكلام. ثم إن كان المراد بكلمة الحكومة رجال الحكومة فليس جزءا من الإسلام، يعني حتى ولو كان رئيس الدولة عالم تقي هذا ليس جزءا من الإسلام. وإن كان المراد بها النصوص الإسلامية التي تطبقها الحكومة فهي فعلا جزء من الإسلام، مش كده؟ وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب، وقال كذلك كتب عليكم القصاص. إذن في أحكام، هذه الأحكام من الدين. فقال وإن كان المراد بها النصوص الإسلامية التي تطبقها الحكومة فهي فعلا جزء من الإسلام، ولكنه يمثل النصوص المتعلقة بالأمور الفرعية التي هي المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية. في الآخر هنحطها في المكان الذي وضعها الله عز وجل فيه، وأنها فروع ولا أصول؟ فروع، أحكام فرعية. الأحكام هذه فرعية. قال فلا تمثل الأساسيات، لأن الأساسيات جاءت في حديث جبريل. ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ما هو الإسلام؟ أن تشهد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترافع إن لم تكن ترافع إنه إراد. أين الحكومة؟ في الجزئيات، الأحكام الجزئية الفرعية. فهنا قال فلا تمثل الحكومة وأحكامها الأساسيات والأصول، بل تمثل بعض الفروع. فلا يجوز أبدا أن يقول مسلم أو يعتقد أنها الجزء الأهم من الإسلام. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم والقرآن العظيم أركان الدين وأركان الإسلام، وليس في هذا البيان ما يصرح أو يلمح إلى أن الحكومة هي الجزء الأهم من الإسلام. وعلى كل حال مثل هذه العبارات تقود إلى الغلو في الناحية السياسية. شفتوا بقى الغلو بيجي منين؟ إلى الغلو في الناحية السياسية، وإلى إهمال ما هو أهم منها من الدعوة إلى عبادة الله ومحاربة الشرك والبدع ومن نشر جوانب الإسلام الأخرى. ولذلك الشباب اللي تربى على هذا حينما تذكر له أي شيء يسخر منه، لأن عنده أهم المهمات السلطة والوصول للسلطة. الشباب تربى على هذا، على أن الجانب السياسي والانقلاب السياسي هو أهم المهمات. قال ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما. طبعا الكلام اللي قاله عبد القادر عودة في كتاب اسمه الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علماء، رسالة صغيرة صفحة 80، للأسف قال الشيخ وقد طبعته إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ولم تنبه على ما في هذا الكلام من خطأ. وللأسف كانت في الفترة دي نظرا لأن الإخوان كانوا قد تمكنوا من مناصب كبرى، وأصبح مناع القطان وعلي جريشة وأصبح محمد قد، فقد أمسكوا بزمام الأمور التعليمية في المملكة وأخذوا يطبعون هذه الكتب للأسف في المملكة العربية السعودية. وفيما بعد لما اكتشفوا النتيجة، حينما وجدوا صفر الحوالي والعودة وأمثال هؤلاء تربية إخوانية، قالوا من أين جاء هؤلاء؟ فوجدوا أن الآخرين هؤلاء الأسماء اللي ذكرتها لحضراتكم كانت تظهر السلفية وتبطن الإخوانية والمودودية من الباطن، ويعلمون هؤلاء في السر هذه الأفكار، وكانوا ينشرون هذه الكتب لدرجة أن محمد قطب كان مسؤولا عن جامعة الملك عبد العزيز، يخرج كتابا مطبوعا باسم الجامعة. هذا الكتاب حد الإسلام، تعرفون هذا الكتاب؟ حد الإسلام لعبد المجيد الشاذلي تلميذ سيد قطب النجيب. هذا الكتاب أصل أصول جماعة التوقف والتبين التي جاءت بعد التكفير والهجرة. جماعة التوقف والتبين هؤلاء يعني الكلام فيهم يطول، جماعة تكفيرية. جماعة التوقف والتبين رآني لا يعرف شيئا عني، أنا مسلم وكنت بصلي معاه، أنا مسلم ولا مش مسلم لا أعرف، أما امتحنك أبقى أعرف إن كنت مسلم ولا مش مسلم، مع إنه كان بيصلي معاه وذلك ما بيصليش معك في الجامعة لأنك بالنسبة له مجهول الحال، مجهول الحال. ولذلك ما عملوش زي شكر مصطفى كفر المجتمع كله، لا قالك نتوقف، فهو مرحلة تالية، تالية لمين؟ لشكر شكر مصطفى كان بيكفر كل المصريين وكل المجتمعات إلا اللي بيعوا. شكر مصطفى رئيس جماعة التكفير والهجرة، وهذا من تنظيم 65، من أتباع سيد قطب كان معاه في السجن شكر مصطفى، ولما خرج من السجن أسس جماعة التكفير والهجرة اللي قتلوا الشيخ الذهبي الشيخ العلامة الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف أحد العلماء الكبار، كان صديق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، قتلوه وراح نازل يصلي الفجر جنب بيته في حلوان. المهم ان دي جماعة التكفير والهجرة، واعدم شكر مصطفى في عهد السادات. جاء عبد المجيد الشاذلي ايضا كان في تنظيم 65، موسوم بتوع 65 اللي اعتقلوا معه سيد قطب. عبد المجيد الشاذلي راح يعمل بعد ذلك في السعودية وألف كتاب حد الإسلام ونشره له محمد قطب. حد الإسلام هذا قنبلة من القنابل، قنبلة من القنابل، بل بتنطق قنابل عنقودية. كتاب حد الإسلام كتاب خطير، بيعامل الناس علينك انت الأصل فيك ايه، ننتظر فيك، ما اقدرش احكم عليك، عشان احكم عليك انك مسلم او كافر لازم امتحنك الاول، اسمهم توقف الاول ثم يتبين. ولذلك حتى الشيخ ابن العثيمين لما سألوه عن هذا قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم ايه كافر ومنكم مؤمن، ما فيش بين بينين، يا كافر يا مؤمن، مفيش منزلة بين المنزلتين، هذه بدعة. قال ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض قادة هذا الاتجاه ما آل إليه أمر شباب هذا الاتجاه من غلو بالاهتمام بالسياسة أضر بالعقيدة وبالدعوة إلى الله وبالشباب أنفسهم، فقدموا إليهم النصيحة ومن هؤلاء. نقل عن سيد قطب في رسالتي لماذا أعدموني قبل الإعدام، فبيقول ايه؟ قال سيد قطب ثم قال في الحاشية جريدة المسلمون الدولية السنة الأولى العدد السادس الصادر في يوم السبت الموافق 4 جمادى الآخرة سنة 1405 صفحة 6 حلقة من سلسلة مقالات تحت عنوان لماذا أعدموني، وقد طبعت في كتاب مستقل يحمل نفس الاسم لماذا أعدموني، لأن رسالة هذه الرسالة في الأصل كانت من أوراق سيد قطب الخاصة ولم تخرج ولم تطبع في عهده، وإنما صودرت لأنها كانت من الأشياء التي كانت معه قبل أن ينفذ في حكم الإعدام. ولذلك هذه من وذلك يقول بعض الناس إن لماذا إلى الآن الدولة لم تفرج عن المذكرات الخاصة بعهد الإخوان في تنظيم 54 و65، لدرجة أن هذه الأوراق لماذا أعدموني كانت يعني تحت إيد السلطات، إلى الآن تحت إيد السلطات، ولكن نظرا لأن محمد حسنين هيكل كان قريبا جدا من جمال عبد الناصر استطاع أن يحصل من جمال عبد الناصر على صورة من مذكرات سيد قطب التي كتبها قبل الإعدام والتي تسمى بلماذا أعدموني، حصل على نسخة منها صورة محمد حسنين هيكل الكاتب الصحفي المعروف وأعطاها لرجاء النقاش فقام بنشرها في مجلة المسلمون. أنا بحكي لكم الإيه؟ الأمر كما حدث، يعني قد يكون غائبا عن بعضكم، المسألة وصلت كده. الأصل في نشر هذه المقالات مين؟ محمد حسنين هيكل، ثم لما نشرت اخذها القطبيون وعلى رأسهم محمد قطب اخو سيد قطب يعتبر حامل علم وناشره وتلقى الامر وتقبله واخذوا ينقلون عنها لانها ما اتت الا يعني نفس افكار سيد قطب ولكن كان فيها شيء من الايه بيحكي ايه اللي عمله قبل ما يموت عشان يكون ايه تبرأ ويقول لك هم اعدموني ليه او حكموا باعدامي لماذا. يقول فيما كتب ثم طبع بعد ذلك في كتاب مستقل تبعه القطبيون. ولو عارف لو محمد قطب قال هذا مكذوب على اخي خلاص نقطع الكلام وما نعترفش به ولكن ما كذب ذلك محمد قطب حتى مات. قال وبعد مراجعة ودراسة طويلة ده سيد قطب يكتب كده قبل ما يموت وبعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الإخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام وخد بالك بيسمي الدعوة الإسلامية حركة وذلك الذين ينتمون لحسن لسيد قطب يتسمون بالإيه بالحركيين واخدين بالك القصة عندهم حركة ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام أصبح واضحا في تفكيري أن الحركة اليوم اللي هي حركة الإخوان تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام أول مرة من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلامية والبعد عن القيم والأخلاق الإسلامية وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية لأنه هو بيكفر المجتمع ككل بس الشيخ نظر للأمر على أنه يعني في البداية نظر إليه نظرة ثم بعد ذلك تجد الشيخ له تعليقات فيما بعد يعني في الأول تحسن الظن به ولكن فيما بعد تكتشف أنه لم يغير رأيه. انظر يعني المجتمع اللي وجهته حركة الإخوان لا يختلف عن المجتمع الذي واجهته دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. طب دعوة المصطفى وجهت ايه؟ كفار مشركين. هو يقول ان الحركة اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الاسلام اول مرة من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الاسلامية والبعد عن القيم والاخلاق الاسلامية وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية. وفي الوقت نفسه توجد معسكرات صهيونية وصليبية استعمارية قوية تحارب كل محاولة للدعوة الإسلامية وتعمل على تدميرها عن طريق الأنظمة والأجهزة المحلية بتدبير الدسائس والتوجيهات المؤدية لهذا الغرض. ذلك بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية كمحاربة معاهدة أو اتفاقية وكمحاربة حزب أو تأليب خصم في الانتخابات عليه كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية بينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية والغيرة عليها وعن الأخلاق الإسلامية. ولا بد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول وتربية من يقبل هذه الدعوة وهذه المفهومات الصحيحة تربية إسلامية صحيحة وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية الجارية. يعني هدفه يقول لك انشغلوا بالسياسة، لا مش عاوزينكم تنشغلوا بالسياسة، ربوا الناس على العقيدة. بعد ذلك سيعلق الشيخ ربيع يقول لك ثم اكتشفنا أن العقيدة التي يقصدها غير العقيدة التي نقصدها نحن، عقيدته هي التي نقدها الشيخ فيما بعد. يعني الشيخ لما كتب هذا الكلام لم يكن قد كتب كتبه في بيان عقيدة سيد قطب لأنه اكتشف أنه يتكلم عن عقيدة وإحنا بنتكلم عن عقيدة، يعني بنتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، هو بيتكلم عن عقيدة المودود، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية الجارية وعدم محاولات فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم. إذا هو الذي رجع عنه فقط أنه مش عايز يعمل انقلاب عسكري أو انقلاب سياسي أو ثوري، وعدم محاولات فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي. يعني ما نعملش قبل ما تكون القاعدة جاهزة، لكن لو القاعدة جاهزة يبقى خش بالدبابات يا جدع، واخد بالك ولا لا؟ قبل أن تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي، لأنها عرفته على حقيقته وتريد أن تحكم به. ثم كتب نقط يعني أنه بيختصر، قال ثم انتقل إلى أمر آخر: إذ إن الوصول إلى تطبيق النظام الإسلامي والحكم بشريعة الله ليس هدفا عاجلا، هو هدف ولكنه ليس هدفا عاجلا، لأنه لا يمكن تحقيقه إلا بعد نقل المجتمعات ذاتها أو جملة صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة إلى فهم صحيح للعقيدة الإسلامية. علق الشيخ بقوله: لا يغتر بقول سيد العقيدة، فهو يذكرها كثيرا وهي خليط من عقائد شتى وليست هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فتنبه لهذا، هذا كتبه الشيخ بعد أن قام بعمل دراسة عن سيد قطب، وكانت دراسة عجيبة وهي التي جعلته حفظه الله في مرمى سهامهم، وأبغض الناس إليهم في هذا الزمان الشيخ ربيع، لما استطاع أن يعني يضرب هذا الصنم عندهم المسمى بسيد قطب. فيقول: ثم للنظام الإسلامي وإلى تربية إسلامية صحيحة على الخلق الإسلامي مهما اقتضى ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيئة. ثم قال: هذا الظرف كان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع الإسلامي، وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية الحاضرة في البلاد الإسلامية للتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد ممكن. وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتناع وتربية قاعدة في المجتمع ذاته، لأن المجتمعات البشرية اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلامية قد صارت إلى حالة مشابهة كثيرة أو مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاء الإسلام. ده تكفير للمجتمعات ولا ده إيه؟ طبعا في كتبه التكفير أوضح من هنا، لكن الكلام ده هو بيكتب كلام قبل أن يموت، ما لا يدري من سيقرأه، لكن حينما كان يكتب في كتبه كان يكتب كلاما خطيرا جدا في تكفير. يقول: حتى الذين يؤذنون على مآذن المسلمين، حتى الذين لا تغتر، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها ولا يلتزمون بأحكامها، فكفر المجتمع. فيقول هنا: لأن المجتمعات البشرية اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلامية قد صارت إلى حالة مشابهة كثيرا أو يعني تشابه كثير قوي أو مماثلة منطبقة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاء الإسلام. وذلك الشيخ علق وقال: يظهر من هذا أن سيد قطب لا يزال مصرا على ما قرره في بعض كتبه كالظلال ومعالم في الطريق والعدالة الاجتماعية، بأن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية، وأن الإسلام يرفض الاعتراف بشرعيتها وإسلامها. الإسلام يرفض الاعتراف بشرعية هذه المجتمعات، ولذلك جعلها دور حرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأعراض ولا للأموال. قال: واستشهادنا بكلام هذا بالنظر إلى ما توصل إليه من أن الانهماك في السياسة يضر شباب المسلمين ولا يقع. يعني هو بيستدل بكلامه ده من أجل إيه؟ إنه في حتة واحدة بس، ليه إيه؟ إن الاستغراق في السياسة يضر الشباب. ثم قال: فبدأ مع الإسلام حينما جاء وجاء فوجد الجاهلية، فبدأ مع من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام. واليوم يجب أن تبدأ الحركة والدعوة من نفس النقطة التي بدأ منها الإسلام، وأن تسير في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض الظروف المغايرة. قال: وهذا الكلام من سيد وغيره مما أصاب في كلام جيد، وهو تراجع عن الانهماك في السياسة. فعلقت قائلا: تراجع عن الانهماك في السياسة فقط، أما جميع أفكاري فلم يتراجع عنها. وضع في اعتبارك انه كتبه بعد صدور الحكم عليه بالاعدام، فللتقية حكمها، فربما كان ينتظر تخفيفا او تدخلا من بعض حكام الدول العربية كما حدث في المرة الاولى حينما سجن في 54، وتدخل الرئيس عبد السلام عارف رئيس العراق وتم الافراج عن سيد قطب صحيا نظرا لشفاعة الرئيس عبد السلام عارف لانه كان صديقا لجمال عبد الناصر. ولذلك لما حدث هذه المرة وحكم عليه بالاعدام حاولت بعض الدول العربية تتدخل لانه كان مشهورا جدا، كاتب كبير ومشهور، فارادوا ان يتدخلوا ولكن كان سبق السيف العذر. فقرر عبد الناصر ويا ليته ما اعدم، والله يا ليته ما اعدم، لانه لما اعدمه جعله ربما سيد قطب، لو نتكلم في العلم الغيب يعني كنا نقول من الممكن ان يعني كان لو عاش وكبر ربما كان تراجع عن شيء ده، ولكن لا نتكلم في علم الغيب، فان الله اعلم بعباده منا سبحانه وتعالى، فنستغفر الله من هذا الاستدراك الاستدراج. وهذا الكلام من سيد وغيره مما أصابوا فيه كلام جيد، وهو تراجع عن الانهماك في السياسة. ولكن وللأسف لم يتراجع سيد وغيره عن الأخطاء العقدية والفكرية التي ما زالت تقرأ وتدرس، وكل ذلك استدعى منا أن ننبه على تلك الأخطاء الفكرية والعقدية من سيد في بحث خاص يسر الله طبعا، كان لسه بيقول لك يسر الله إيه طبعا في الحاشية، يقول وقد يسر الله طبعا فعلا في كتاب سميته أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكري، كما يسر الله تأليف كتب أخرى في بيان ضلالات سيد قطب، ألا وهي مطاعن سيد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحد الفاصل بين الحق والباطل، والعواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، وكتبا أخرى كتبت بعد ذلك. ثم ذكر رجلا آخر بعد سيد قطب، قال وقال الأستاذ عمر التلمساني، وكان المرشد العام للإخوان في ذلك الوقت، وقد هاله انهماك الشباب في الناحية السياسية وعدم الاهتمام بالنواحي الإسلامية الأخرى. قال ولكن وللأسف، وأنا ده كلام التلمساني، وأنا أكتب هذا في مطلع الثمانينات، كاد عمل الشباب الذي يعمل في الحقل الإسلامي يقتصر على الناحية السياسية التي ذهبت بالجزء الأكبر من جهودهم مما كبدهم الكثير وأضاع عليهم الكثير، وكأنه لم يعد في دعوة الله إلا الناحية السياسية. تربيتكم يا مولانا تربيتكم ولا إيه؟ من زرع حصد. ثم قال مشيرا إلى الأسباب التي تدفعهم إلى الانهماك في السياسة، قال ولا شك أن الأحداث السياسية المتلاحقة والطرق التي عالجتها بها الحكومات المتوالية فرضت نفسها فرضا على الصعيد المصري، حتى أصبح من المتعين على الشباب المسلم أن يبدي رأيه فيما يحق. الله، ما أنت جبت له مبررات أهو، يعني أنت بتقول بتنهمك وبعد كده يقول لك إيه؟ أصبح من المتعين، يعني فرض عين عليهم، على الشباب المسلم أن يبدي رأيه فيما يحدث، وأن يقترح العلاج. الشباب الطالب في الجامعة هيقترح علاج مشاكل الدولة؟ إيه ده؟ شاب عنده 20، 22، 25 سنة، إيه خبرته؟ عشان يحاول انه يقترح العلاج لمشاكل الدولة. قال ومن يعد، ما انتم سبتوا الحكم، لا عرفتوا تحلوا مشاكل ولا حتى شفتوها، وانتم شفتوا المشاكل ده انتم مش معرفتوش. انت مشكلة الكهرباء الراجل الرئيس قال لك ايه فيها؟ قال ايه؟ مش عارف فودة وعاشور واللي في شبرا واللي في الاليوبية والرجل الثالث الذي نسي اسمه القاتن بالمعادي، واحد تاني نسي اسمه، كل واحد بياخد 20 جنيه ويقطع الكهرباء. طب ما انت رئيس جمهوريه وعرفت اساميهم، ما تقبض عليهم، ايه المشكله يعني؟ رئيس جمهوريه يقول لك مشكله الكهرباء عندي في البلد بتقطع عشان فوده وعاشور والراجل الثالث اللي مش عارف اسمه، يعني لو عرف اسمه كانت اتحلت المشكله. يعني بقول لك لا، انا بتكلم هنا الهدف ايه؟ بيقول لك من المتعين على الشباب المسلم ان يبدي رايه فيما يحدث وان يقترح العلاج، ومن يعارض في إبداء طلبة الجامعات رأيهم فيما يعرض لبلدي داخليا وخارجيا إنما يحرمهم حقا طبيعيا لهم. طب انت بتديهم المبرر انهم يتكلموا في السياسة طلبة في الجامعة، طب انتم سبتوا الحكم، ما قلتوش اراكم ليه؟ ما حلتوش مشاكل البلد ليه؟ مشاكل معقدة تحل ايه يا عم؟ تحل ايه؟ ده احنا بيبقى المسجد عندنا فيه مشكلة مش عارفين نحلها. احنا هنا بيبقى جوه المسجد عندنا مشكلة مش عارفين نحلها لغاية دلوقتي. مش كده ولا ايه؟ امكانياتنا تيجي تقول لي دولة يحلها طلاب الجامعة. ثم قال: وذاك اتعملت مسرحية في ذلك الوقت بكالوريوس في حكم الشعوب. بكالوريوس في شعوب الطلبة قرأناها، كانت بتنزل حلقات على كانت عبارة عن ايه؟ طلاب ثانوية عسكرية عملوا انقلاب عسكري. ثانوية، طلبة في الثانوية عملوا انقلاب. ثم قال: ولكني في نفس الوقت اخذ من طلبة الجامعات انهم يكادون يحصرون جهودهم في الناحية السياسية وبأساليب لا اقرهم عليها، انهم اصبحوا لا يقيمون مؤتمرا في الجامعة او الازهر او اي مكان اخر الا لغرض سياسي، ثم يا ليتهم يكونون موضوعيين في هذه المؤتمرات. وهذا ما يجب ان يفهموا ويلزموا به انفسهم. فقال المؤلف حفظه الله: لقد اصاب الاستاذ التلمساني في استنكاري هذا الغلو في الجانب السياسي، ولكنه قصر في دراسة أسبابه. وإنما ذكره لا شك أنه من الأسباب، ولكن هناك أسباب أهم وأقوى تأثيرا منه في عقول الشباب وعواطفهم، ألا وهي الأفكار السياسية التي تربوا عليها، من مثل أفكار المودودي التي ناقشناها فيما مضى من هذا البحث، وهي غيض من فيض من كتاباتي وكتابات غيري من قادة هذا الاتجاه. وإن كان بعض قادة هذا الاتجاه قد أدرك ما وصل إليه الشباب من ولوع بالسياسة وغلو فيها إلى درجة أنهم كادوا يحصرون جهودهم واهتمامهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها كما قال التلمساني، كما يقول الأستاذ عمر التلمساني، فلماذا لا يعيدون النظر، أي المرشد العام ومن معه، رحمة بهذا الشباب، يعيدون النظر في مناهج تربيتهم وفي تلك الأفكار السياسية الخطيرة التي يجب أن يدرسوها دراسة واعية في ضوء الكتاب والسنة، فيقر ما وافق القرآن والسنة ويترك ما لم يوافقهما. إنه لا بد من تربية الأمة على العقيدة الصحيحة، ولا بد من الانطلاق بها من هذه القاعدة. فالله نسأل للأمة الإسلامية ولدعاتها التوفيق إلى الأخذ بمنهج الأنبياء الذي فيه سعادتهم وسيادتهم. يعني طيب الكلام ده قيل في الثمانينات من عمر التلمساني لما ظلوا على السياسة، ولما جت 25 يناير كل الدعاة جريوا على الايه؟ على السياسة. قال الشيخ: الخاتمة، خاتمة الكتاب. وفي الخاتمة أقول: إنني أؤمن بحاكمية الله. والله العظيم أؤمن بحاكمية الله، عايز يقول لكم كده، وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية، وأنه يجب أن يخضع لها الأفراد والجماعات والحكام والدعاة، حاكمية شاملة كما ذكرها. وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون. يعني مش خاصة بالحكام، لا، بنا كلنا، كما قال الله تعالى: ولكن وكما فهمه السلف الصالح، لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون، لا بتوع الإرجاء ولا الخارجيين. وأنحي باللائمة على من يحصرها، يحصر الحاكمية في ناحية من النواحي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل ويجعلها غايات، هذا حكم بغير ما أنزل الله، ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء. وأمد يد الضراعة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعا شعوبا وحكاما ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق، وأن يعافيهم من كل الأهواء والأمراض النفسية التي مزقت صفوفهم وفرقت كلمتهم. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم نقرأ مقدمة الطبعة الثانية. بعد ما تقرأ الكتاب وتيجي تقرأ مقدمة الطبعة الثانية تقدر تفهمها، لأن لو كنت قريتها لك في الأول كنت هتبقى الأمور صعبة قصادك، لأنك ما انتش عارف الكتاب اتكلم عن إيه.

وهم إلى خصومها أقرب رحما تربط بينهم وشائج لا يعلمها إلا الله. يعني عبد الرحمن عبد الخالق الذي يدعي السلفية هذا يدافع عن التبليغ والدعوة دفاعا مستميتا، هل هم سلفيون؟ هل هم أصحاب عقيدة سلفية؟ لما تقاتل عنهم هذه المقاتلة؟ ولما تدافع عنهم هذا الدفاع؟ وغيره يدافع عن الرافضة وذاك يدافع عن كذا. قال لقد ظن بعض عشاق دولة الخرافات والبدع والضلال. ماذا يقصد بدولة الخرافات والبدع والضلال؟ دولة الخرافات والبدع والضلال التي تعشش في أدمغة هؤلاء الدعاة، فهؤلاء يريدون أن يقيموا دولة اللي هي الانقلاب السياسي، فهذه الدولة تحشى بالخرافات والبدع والضلال لأن دعاتها كما قالوا نتفق فيما اتفقنا عليه، نعمل فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فمن الذي سيجتمع معهم؟ كل الطوائف وكل الفرق وكل الأحزاب، فستمتلئ دولتهم بالخرافات والبدع والضلال. قال وبئس لقد ظن بعض عشاق دولة الخرافات والبدع والضلال، وبئس ما ظنوا وساء ما افترقوا وساء ما اقترفوا. ظنوا ماذا؟ أنني أفصل بين الدين والدولة وأنني أنازع في الحاكمية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لقد ساءوا هذا الكتاب وبين زيف دعواتهم وما انطوت عليه من تحريف للإسلام ونصوص التوحيد، لا سيما دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يجارهم الكتاب، يعني لم يجارهم في الترحيب بدولة الروافض، لأن الكتاب ساعة أن ألف كان في ذلك الوقت الإخوان وأعوانهم يرحبون بثورة مين؟ الخميني. فهذا الكتاب لم يرحب بدولة الروافض، وعلى فكرة في مصر كان الترحيب قد بلغ أوجه حينما جاءت ثورة الخميني. الجماعة الوحيدة في مصر اللي حربت هذا في مجلة التوحيد قبل أن تختطف كانت مجلة التوحيد في مصر، حرب على الخميني وعلى دولة الروافض، وكان رئيس التحرير وكان يكتب بشراسة الشيخ أحمد فهمي رحمة الله عليه، كان بيكتب بشراسة ضد دولة الرافضة، وذلك كان بينظر الشباب إلينا على أن هذه الجماعة إيه ده؟ أنتوا فين؟ الناس في وادي وأنتوا في وادي؟ دي دولة إسلامية وكشك بيتكلم وبيدافع عن الخميني وإحنا هنا في هذا المكان. وطبعا لو أقول إحنا مش أنا، لأن أنا أيامها كنت صغيرا جدا، ولكن بتكلم عن مشايخي في هذا الوقت كانوا حربا شديدة جدا على الرافضة. وارجعوا إلى أعداد مجلة التوحيد في السنة التي قامت فيها وفي الفترة التي قامت فيها ثورة الخميني. قال ولم يجارين في الترحيب بدولة الروافض، الكتاب يعني، ولم يجارين في إقامة دويلات تقوم على تشييد القبور واعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ولم يجارين في على إقامة دويلات تقوم على ما سبق وتضيف ضلالات وشركيات علمانية جديدة تلبسها لباس الإسلام، ديمقراطية وما شكل ذلك. ما الديمقراطية عندهم الشورى، فيبقى الدولة مقامة على الإيه؟ على العلمانية، وهم يكذبون على الناس. قال إن الكتاب والحمد لله قد وضح أن الدعوة الصادقة الأمينة هي التي تترسم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، والدولة التي تقوم على هذا المنهج الصحيح هي الدولة الإسلامية. ومع أن الكتاب يعالج موضوعا خاصا ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فقد عني بذكر الدولة الإسلامية فكررها مرارا وركز عليها تكرارا وعقد لها عنوانا خاصا هو نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدل نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها، ثم ساق أي الكتاب أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم. والذي غاظ أهل الأهواء ودعاة الباطل أنني وضعت الإمامة والدولة في موضعها الذي وضعها الله فيه ودان بي علماء الإسلام، ولم أجاري أهل الأهواء في إلغاء منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وسائر أنواع الضلال والانحراف ومحاربة الأوثان وعبادة القبور. يعني أنا لم أجاريهم في إلغاء منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وإنما وضعت الإمامة والدولة في موضعها كفرع من فروع الإسلام وجزئية من جزئيات الإسلام، وليس هي أصل الأصول كما ادعوا. قال: ولم أجاريهم في اعتبار الإمامة مسألة المسائل وأصل الأصول، وهي كما قال عبد القادر عودة الجزء الأهم في الدين الحكومة. قال: الأمر الذي جر إلى التنكر لمنهج الأنبياء ومحاربته، وجر إلى الارتماء في أحضان الروافض والتعاطف معهم وموالاتهم والذب عنهم وتزيين مذاهبهم المحاربة للإسلام قرآنا وسنة والمحاربة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات وسائر المسلمين وأئمتهم، بل تجاوزت ذلك إلى تكفير هؤلاء العظماء وطعنهم بأخبث الطعون، اتهام السيدة عائشة بالزنا والعياذ بالله بحادثة الإفك والأقاويل الكاذبة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الذين اعتبروا الإمام مسألة المسائل وأصل الأصول اقتربوا من الشيعة بناء على ذلك، فأصبحوا يوالونهم ويذبون عنهم ويدافعون عنهم. وذلك لما وصل الإخوان إلى السلطة وجدنا رئيس إيران يأتي وعند الحسين والأزهر رفع علامة الإيه؟ النصر، انتصر على أهل السنة، انتصر على أهل السنة. قال: إن الكتاب والحمد لله قد وضح أن الدعوة الصادقة الأمينة هي التي تترسم. أنا آسف معلش. قال: لم أجارين في هذا الضلال والغلو البغيض، فاستاءوا من الكتاب ومن مؤلفه، فقالوا ما قالوا من الأباطيل ليحولوا بين الشباب المتعطش للحق وبين الحق الدامغ في هذا الكتاب الذي صدع بالحق ووضع كلا من العقيدة والدولة في موضعها الذي وضعه الله فيه بلا إفراط ولا تفريط ولا تحريف ولا تلبيس. جاء على الإمامة وقال الإمامة من الدين والحكومة من الدين ولكن في موضعها، فلم يغالي ولم يقل لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ما قال هذا الرجل؟ قرأتم الكتاب، هل وجدتموه يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ قال: لا يوجد دولة في الإسلام معاذ الله. لم يقل كما قال علي عبد الرازق، لم يقل كما قال سعيد عشماوي، لم يقل كما قال غير هؤلاء ممن افتروا على الله الكذب وادعوا أن الإسلام بين العبد وبين ربه وأقصى شيء الإسلام محدد الإقامة في المساجد. لا، ما قال الشيخ هذا. قال الشيخ: الإسلام وحاكمية الله تشمل كل شيء، ولكن نضع كل شيء في موضع الذي وضعه الله، أعلى شيء التوحيد، ثم بقيت أصول الإيمان صح، ثم بقيت أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم بعد ذلك نقدم ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في الصفا والمروة. قال إيه يا أخوانا؟ قال إيه؟ أبدأ بما بدأ الله به، فركب الصفا. إن الصفا والمروة، ربنا قال الصفا والمروة، بدأ النبي بالصفا مش بالمروة، وقال أبدأ بما بدأ الله به. يبقى واجب عليك أن تبدأ وتعظم ما عظم الله، فأن تضع أي أجل وقت أقول الصلاة أهم من التوحيد، أعوذ بالله، وشوف الصلاة. أجي أقول الجهاد في سبيل الله أعظم من الصلاة؟ لا طبعا، الصلاة أعظم، الصلاة تأتي بعد التوحيد مباشرة. يقول: ومن اللازم بيان أن أوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكمية الله. اسمع بقى كلام متزن. من اللازم بيان أن أوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكمية الله. أما الدولة فهي مجموعة من أفراد البشر، قد تكون كافرة، دولة كافرة، قد تكون كافرة وقد تكون ضالة منحرفة وقد تكون مؤمنة، وهذا الإيمان في خلافة راشدة أو ملوكية مقصرة. حكم خلافة راشدة، هل تجعل الخلافة الراشدة كالحكم الملكي المقصر؟ لا طبعا. يعني لما تكون دولة قائمة على الخلافة الراشدة، هل دولة الخلفاء الراشدين كدولة بني أمية؟ لا طبعا. فقال: وقد تكون الحكومة اللي هم أفراد البشر الذين يحكمون مؤمنون في خلافة الراشدة أو ملوكية مقصرة كما هو واقع دول الإسلام بعد الخلافة الراشدة. فهؤلاء الأفراد من البشر الذين تكونت منهم الدولة المؤمنة لا يعدون أن يكونوا وسائل لتنفيذ شريعة الله من القيام بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والقصاص وحماية الأمة من مكائد الأعداء واعتدائهم على أراضي المسلمين وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم، أمور كثيرة جدا تكون تحت ولاية هؤلاء. قال فلا بد للمسلمين من إقامة دولة، لابد، وقلنا أن قيام الدولة واجب سواء بالعقل والشرع أو بالعقل، فاكرين الخلاف؟ نعم. فلا بد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذه الواجبات العظيمة، إما بمبايعة خليفة يجتمع عليه كل المسلمين، أو يتغلب أحد أفراد الأمة فيكون له شوكة وجيوش وسلطة فتقضي مصلحة الأمة التسليم له ما دام يعلن الإسلام ويلتزم تنفيذ شرائعه وعقائده وحماية الأمة من أعدائها إلى آخر التفصيلات المعروفة والمذكورة في مواطنها من دواوين الإسلام، أو بتغلب بعض الأفراد على بعض الأقطار كما حصل في الأقطار الإسلامية بعد ضعف الخلافة فتقتضي المصلحة التسليم بهذا الوضع. يعني الأصل أن يكون المسلمون تحت خلافة واحدة، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نظرا لذنوب المسلمين قد ينقسمون ويتقسمون عقوبة من رب العالمين كما حدث وحدث تقسيم في الأمة الإسلامية. والإمام محمد بن عبد الوهاب يقول أجمعت الأمة وعلماؤها على أن كل رئيس إقليم له من الحقوق وعليه من الواجبات كمثل الخليفة العام، أجمعوا على هذا. قال لأنه من بعد عصر الإمام أحمد، بل من قبل عصر الإمام أحمد، يعني لم تجتمع الأمة على خليفة واحد، وحدث الانقسام لما حدث يعني قبل عصر الإمام أحمد لسبب، لأن الخلافة العباسية لما جت أصبحت هناك خلافة أموية فين؟ في الأندلس، فأصبح في خليفة في الأندلس أموي وخليفة عباسي في المشرق وبقية بلدان المسلمين، ثم بعد ذلك بدأ يضعف الملك العباسي أو الخلافة العباسية وأصبح كل حاكم من حكام البلاد هو المستبد بها، والخلافة أصبحت كما يقول الإمام ابن القيم عبارة عن إيه؟ مثل إيه؟ الخليفة ليس له إلا السكة والدعاء على المنبر، تمام؟ يقول المؤلف حفظه الله أما الحاكمية والدولة، اتكلم عن الأفراد، قال أما الحاكمية والحكم فهي من صفات الله، اسمع الفرق، ومن خصائصه التي انفرد بها كما قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. قال فلا ينكر هذه الحاكمية ولا يجحدها إلا كافر بالله شديد العداوة لله ولرسوله. حتى في كتب الأصول بتقول إيه؟ الحاكم هو الله اللي بيحكم ويوجب ويحلل ويحرم، مش كده؟ اسمه الحاكم هو الله، والرسول مبلغ، والعقل معرف، مش كده ولا لا؟ والمعجزة ممكنة للتعريف، مش بيقولوا كده علماء الأصول يا إخوانا؟ قال الله هو الحاكم والرسول مبلغ، حاكم، وذاك اسم الحكيم، واسم الحكيم يدخل فيه الحاكم، لأن حكيم من حكم، وحكيم من أحكم، وحكيم من أحكم بمعنى أحكم يحكمه، فهو محكم أو حكيم من الحكمة، فاسم الحكيم يشمل الحكمة والإحكام والحكم الديني والدنياوي، الحكم القدري والحكم الجزائي في الدنيا كالحدود، وفي الآخرة مالك يوم الدين. كلمة الحاكمية دي كلمة كبيرة واسعة، ليس كما تصورها أصحاب الحاكمية القطبية إنها إن الحكم الحاكمية خاصة برئيس الدولة، لا، مين قال كده؟ قال أما الحاكمية والحكم فهي من صفات الله ومن خصائصه التي انفرد بها كما قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا ينكر هذه الحاكمية ولا يجحدها إلا كافر بالله، إلا كافر بالله شديد العداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكتبه، بل حتى من يجحد حاكمية الله في جزئية من الجزئيات الفروعية فضلا عن الأصول يكون كافرا بالله خارجا عن دائرة الإسلام إذا كان جحده لا عن علم. أما الجاهل فيعذر حتى تقام عليه الحجة. يعني إيه يجحد حاكمية الله في جزئية من الجزئيات الفروعية؟ يعني عندي مثلا حكم السارق، تيجي تقول الحكم السارق، حكم السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، يجي واحد يقول لك إيه، ليس لله أن يحكم في السرقة، ليس له أن يحكم، ده كفر. طب حكم لا نأخذ بحكمه، مش ما ينفس، لا لا يلتزم حكم، خدوا بالك لا يلتزم حكم الله. واحد يقول لك طب ما قضية الالتزام دي، قضية الالتزام يعني يلتزم حكم الله ما مش ملتزم. احنا عندنا اصطلاحات لازم تتعرف يا اخواننا، يعني لما يجي واحد يصلي فينا والاخت المنتقبة يقال عليهم ايه؟ بيتقال عليهم ايه؟ ملتزمون. ده خطأ، لا ده ممتثل مش ملتزم. الملتزم حتى اللي ما عملش. اسمع الكلام، الالتزام تعريفه الإجابة على النفس. هذا الكلام تكلمنا فيه في المصطلحات في باب الإيمان في شرح التحوية التوسع، وتكلمنا فيه قضية الحاكمية التوسع في شرح التحوية، وفي تفسير من لم يحكم بما أنزل الله من سورة المائدة. ونعيد الكلام ده سريعا، الالتزام مصطلح عند الفقهاء تعريفه اكتب الإجابة على النفس. فقولهم التزم أحكام الإسلام معناه أوجب على نفسه الأخذ بها وإن لم يعمل. ولذلك عكس الالتزام إيه؟ الجحود. الجحود إيه؟ أنا ليه عندك 1000 جنيه؟ أجي أقول لك أنا ليه عندك 1000 جنيه؟ تقول لي أنا مقر بها، يعني أنا ملتزم. لكن لو قلت لا، ولا وانت من جواك عارف ان انا ليه عندك 1000 جنيه، تقول لي لا ملكش، ده جحود. فالالتزام عكس كفر الجحود، فهمت ولا لا؟ ولذلك تلتزم احكام الله، يعني ما تجحدش احكام الله حتى لو ما عملتش. واحد يقول لك انت بتجيب الكلام ده منين؟ اسمع الامام السعدي لما فسر قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقول ومن ترك التحكيم المذكور غير ملتزم له، ترك غير ملتزم فهو كافر، ومن تركه مع التزام فله حكم امثال من العصاة. يعني ممكن ابقى ملتزم وما اعملش، واضحه؟ لكن قال لك من ترك التحكيم المذكور في الايه غير ملتزم يبقى جحده، مش كده؟ فهو كافر، ومن تركه مع التزام فله حكم امثال من العصاة. حكم النقاب الحجاب يا بنتي، انا معتقده ومقتنع ان الحجاب ده شرع ربنا، بس مش قادره على نفسي، تبقى دي ايه؟ عاصيه. قلت لك والله انا مش مقتنع بقصه الحجاب دي من اساسه، يبقى دي حكمها الكفر، بس لو اقيمت عليها الحجه نظرا لان عندنا الوقت دعاه باطل ومشايخ باطل جعلوا هذه الاحكام للاسف قابله للاخذ والرد، مش كده ولا لا؟ يطلع لك استاذة ولا استاذ في جامعة من الجامعات العلمية الأزهرية ويقول لك الحجاب ده اصلا دعاجة ومش من الدين وابدأوا، هذا كذب على الله، بيجعل عامة الناس تقول بكلام والعياذ بالله ما علينا. يقول ابن تيمية في مسألة تارك الصلاة، اسمع، ومورد النزاع، ومورد النزاع هو في من اقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، يبقى التزم فعلها ولم يفعلها، يكفر ولا لا يكفر؟ اسمع، يبقى معنى كلمة التزم ولم يفعل، يبقى الالتزام غير الفعل، الالتزام مش العمل. قال ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها، يعني ما جحدش حكمها ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقه. ثم قال وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، إذن عدم الجحود والالتزام. فقال بل هناك 3 أقسام، ذكر القسمين الأولين ثم قال الثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها، كسلا وتهاونا. وضحت؟ يبقى عرفت ان الالتزام دي مسألة. ولذلك قال ايضا فهؤلاء اذا عرفوا في مسألة الحكم بما انزل الله، فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار. لم يلتزموا بل استحلوا، يبقى عكس الالتزام ايه؟ الاستحلال. واخدين بالكم؟ والجحود. قال والا كانوا جهالا. كذلك كلمه الانقياد مع الالتزام، قال ابن تيميه اسمع في الانقياد، لان بعض الناس يقول لك انقاد يعني عمل. لا، انقاد مش معنى عمل، انقاد يعني ايه؟ الاذعان القلبي. اسمع، يقول وكلام الله خبر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والامر الكلام الله اما خبر وامر، الخبر يستوجب تصديق المخبر، والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب. الانقياد عمل في القلب، جماعه الخضوع والانقياد للامر، وان لم يفعل المامور به. يبقى القلب منقاد وان لم يفعل المامور به. فاذا قوبل الخبر بالتصديق والامر بالانقياد فقد حصل اصل الايمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار حتى ولو لم يعمل. شفتوا الكلام يا أخوانا؟ علشان بس تبقوا عارفين اصطلاحات أهل العلم، عشان ما تروحوش في داهية. ماشي؟ اعرفوا مصطلحات أهل العلم، عشان ما هو الخوارج جم من هنا، خوارج العصر. يقول هذا الذي أقول يجري في حق الحكام والمحكومين والأفراد والجماعات، وقد قرر ذلك علماء الإسلام المعتبرون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. وقال في الحاشية ارجع لمنهاج السنة النبوية فما بعدها الجزء الثالث صفحة 32 وما بعدها، حيث بين أن من لم يلتزم بحاكمية الله فهو كافر. الالتزام اللي هو الايه؟ يجحد، مش كده ولا لا؟ فهو كافر. وبين عموم ذلك في الأمور العلمية والعملية. ركزوا في الكلام ده، لأن قيد الكلام علشان ما تفهمش غلط. قال فمن يلتزم بهذه الحاكمية في أصول الدين وفروعه، في العقائد والعبادات والمعاملات وفي السياسة والاقتصاد والأخلاق والاجتماع فهو المؤمن، ومن لا يلتزمها، ومن لا يلتزمها في الكل أو في البعض فهو الكافر. لا يلتزمها يعني إيه؟ مش نعملش، وإلا ده ذكر أشياء من الفروع، يعني ترك الأخلاق وترك الاجتماع وترك المش عارف الأمور المذكورة دي يكفر. ومن لا يلتزمها في الكل أو في البعض التزام قلبي فهو الكافر، فرضا كان او جماعه، حاكما او محكوما، داعيه او مدعوا. ووالله اني اخشى على كثير من الفرق والاحزاب والافراد من الوقوع في الكفر، حيث لا تلتزم بحاكميه الله في اصول الدين بل وفي فروعه. اخشى على كثير منهم ممن قامت عليه الحجه وتبين له الحق، ثم يصر على مناهضه الدعوه إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدعة، وإلى مناهضة أهلها ومنابذتهم وتأليب الناس عليهم وتنفير الناس منهم ومن دعوتهم، دعوة الأنبياء والرسل والمصلحين المخلصين الصادقين، فيقع بعد قيام الحجة عليه في هوة الكفر. يعني شوفوا، خايف على مين اللي يكفر؟ مش بيتكلم على الحكام، خايف على الدعاة، قال لأنهم من أعلم الناس بهذا الكلام. قال وإنني لأدعو الأمة جميعها، حكامها ومحكوميها، اسمع، أفرادها وفرقها وأحزابها، أن يؤمنوا جميعا حق الإيمان بحاكمية الله العامة الشاملة لأصول الدين وفروعه، وأن يلتزموا بها كل الالتزام في أصول الدين وفروعه. يبقى إزاي الرجل بيحارب الحاكمية؟ قال وأدعو رؤساء الدول من كان منهم ملتزما بحاكمية الله وقصر. شفت؟ ملتزم يعني مش جاهل، وقصر، والتقصير بابه واسع، التقصير بابه واسع جدا. قال ولو في شيء من التطبيق أن يلتزم بالتطبيق الكامل في كل الميادين، في العقائد والعبادات والمعاملات، في الاقتصاد والسياسة، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يجدوا في محاربة الشرك والبدع وفي محاربة المعاصي والمنكرات وخصوصا الربا وسائر الكبائر التي تضر الأمة وأخلاقها، فإن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، وليستشعروا أن الله سائلهم عن كل صغيرة وكبيرة تقع تحت مسؤوليتهم. كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيته. وأذكرهم بقوله تعالى: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. يبقى النصيحة للحكام هي موجودة. قال: ومن النصيحة للأمة حملهم على الالتزام بحكم الله وشرائعه بالتعليم والتوجيه والترغيب والترهيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والأخذ بكل التدابير التي تدعوهم إلى احترام شرع الله عقيدة وعبادة وسياسة وأخلاقا. وأدعو رؤساء الدول في البلاد الإسلامية الذين لم يلتزموا شريعة الله. الحاكم اللي بيقول لك أنا علمانش ماليش علاقة بالشريعة الإسلامية، مش أذكر أسماء بعض الحكام اللي بيقول لك إحنا علمانيين وأنا دولة علمانية ودستوره علماني، وبيقول لك دستورنا علماني ولما جالنا مصر هنا نصحنا. أنتوا المفروض مصر بالنسبة لكم المفروض تكون علمانية، وضربوه بعد كده بالقشر البرتقالي. قال: وأدعو رؤساء الدول في البلاد الإسلامية الذين لم يلتزموا شريعة الله أن يرجعوا إلى الله وأن يحترموا دينه المتمثل في الكتاب والسنة وأن يلتزموا بعقائد هذا الدين وأحكامه وأن يعتزوا بذلك، فإن فيه العزة والكرامة. وإن الذل كل الذل والهوان في الخضوع لقوانين يضعوها أحط البشر من أعداء هذه الأمة يهودا كانوا أو نصارى. إذن هو يدعو إلى نبذ القوانين الإيه؟ الوضعية، مش كده ولا لا؟ أو مجوسا أو ملحدين، وأن يحترموا مشاعر الأمة الإسلامية التي جاهدت وناضلت وضحت بالملايين من أبنائها لتحقيق غاية نبيلة، يقصد أيام الاستعمار يعني، هي أن يحكمها الإسلام. كلمش عن 25 يناير الكتاب قديم، وبتوع 25 يناير ما كانوش بيناضلوا من أجل تطبيق الشريعة. قال: والإسلام فقط دين الله خالق هذا الكون وخالق الجن والإنس لعبادته وحده وللخضوع لشرائعه وحدها، فيلتزم شريعة الله ويلزم بها الأمة عقيدة وأخلاقا وتعليما ومناهج إسلامية في المدارس والجامعات يقوم عليها التعليم والتربية. وإني أهيب بعلماء الأمة ودعاتها وأحزابها وفرقها. يبقى حتى هذه الجماعات والفرق بينصحها والأحزاب بينصحها، إن إحنا واجب علينا أن ندعو الكفار، فواجب علينا أن ندعو من يقع تحت الأصل العام للإسلام. وإني أهيب بعلماء الأمة ودعاتها وأحزابها وفرقها أن ينصحوا للأمة جميعا شيبها وشبابها، الشيبة والشباب، ذكورها وإناثها، فيجمعوهم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى من فقهاء ومحدثين ومفسرين في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والاقتصاد وسائر أمور الإسلام والإيمان، وأن يدركوا حق الإدراك أن قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، يتناول الأفراد والجماعات والحكام والمحكومين، وأن قصرها قصر هذه الآيات على الحكام فقط دون أهل الأهواء والضلال الذين لم يحكموا شريعة الله في عقائدهم وعبادتهم وأخلاقهم من الجهل والضلال والغباء، فقد أنزلها الله في اليهود. الآية دي لما نزلت نزلت في مين؟ فاكرين ولا لا؟ في أولها: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، كان بيتكلم عن حد الزنا حينما قام اليهود بعمل رجل زنى وامرأة زنت، فماذا فعلوا لما النبي صلى الله عليه وسلم سألهم؟ قالوا: أمرنا أن نسخمهم وأن يركبهم حمار بالمقلوب ويزفوهم في وسط الناس ويجعلوا القطران على وجوههم. فقال لهم: هذا في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما تلوها وضعوا القارئ يده على آية الرجم، فقال له ابن سلام: ارفع يدك. فرفع ففي آية الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعلني أول من يقيم شرع الله وبين حكم التوراة ولذلك قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فنزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اسمع الشيخ بيقول ايه، يقول في هذه الآية فقد أنزلها الله في اليهود يوم أنزلها وليس لهم دولة من قرون، أنزلها فيهم وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة. يبقى الآية لما نزلت كانت في حكام دولة ولا في علماء وأحبار سوء كذابين دجالين بدلوا حكم الله؟ واخدين بالكم من الاستدلال؟ الآية ما كنت ليه ما كانش إما كانش اليهود عندهم حكام ساعتها لأنها ما كانتش دولة. قال وقد بينت أن حاكمية الله بهذه السعة وهذا الشمول في كتاب الذي أقدم له وأنظر في صفحة كذا وكذا من هذه الطبعة. جميل، يبقى الشيخ هنا وضع الأمر في نصابه. قال ولا يفوتني أن أنبه على خطأ وقع في صاحب كتاب ميزان الاعتدال لتقييم كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال عصام بن محمد بن طاهر البرقاوي. طبعا الشيخ الدويش حافظ يحفظ الكتب الستة، عالم من علماء الحديث، ألف كتابا الشيخ الدويش سماه المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال. مسك كتاب الظلال لسيد قطب وصار فيه وكل خطأ يعلق عليه، وعمل كتاب اسمه المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال، أخطاء سيد قطب في الظلال. فقام واحد اسمه عصام البرقاوي، عصام ده عارفين مين هو؟ أبو محمد المقدسي، بعد كده بقى يكتب باسم حركة. وهذا الولد صاحب كتاب حكم تكفير الدولة السعودية، الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية، مجرم تكفير، ده تلميذ محمد سرور بن نايف زين العابدين، انبرى لكي يخطئ الشيخ ربيع تكفير لأنه متعلق بسيد قطب ويدافع عن سيد قطب. فعمل كتاب اسمه ميزان الاعتدال، قال هو هيمسك الميزان ويقوم بالحكم بالعدل بين سيد قطب وبين الشيخ الدويش. أين هو من الشيخ الدويش؟ لا يساوي طالب علم من طلاب الشيخ الدويش رحمة الله عليه. قال حيث نسب إلي الشيخ، بقى ربيع ما بيتكلمش عن الدويش، الدويش دافع عن نفسه، وإنما قال حيث نسب إلي شيئا لم أقله في لحظة من اللحظات بلساني، ولم أعتقد لحظة من اللحظات بجناني، ولم يسطر منه حرفا قلمي وبناني، وأعوذ بالله مما قال، وأبرأ إلى الله منه، وأسأل الله أن يعصمني منه ويعصم منه جميع المسلمين. افترى على الشيخ ربيع. فماذا قال؟ قال البرقاوي في حاشية صفحة 15 من كتابه المذكور، وهذا يذكرني، وبيتكلم عن الشيخ الدويش، قال وهذا يذكرني أيضا بصنيع الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه، بس كان في الفترة دي لسه إيه بيدعو للشيخ ربيع حفظه الله تعالى، لم يكن يسبه، في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، عندما أخذ يناقش الأستاذ المودودي رحمة الله عليه في أهمية، اسمع بقى، حينما أخذ يناقش الأستاذ المودودي في أهمية قضية الإمامة والخلافة والحكم بما أنزل الله، هل الشيخ كان بيناقش المودودي في أهمية قضية الإمامة وفي أهمية قضية الحكم بما أنزل الله؟ هذا كذاب، لأن الشيخ ما ناقش في هذه القضية، إن هذه القضية مهمة، وإنما الشيخ كان بيناقش في إيه؟ في أنه قال إن أصل الأصول ومسألة المسائل، فقال له هذا كذب على الله، ونقل كلام ابن تيمية. فشوف اللف والدوران. قال حيث استشهد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في قضية الإمامة عند الرافضة، فسرد 6 صفحات من صفحة 108 وما بعدها من نقاش شيخ الإسلام مع بعض هؤلاء الرافضة في الرد على ابن المطهر الحلي. قال ومعلومة الفوارق الكثيرة والكبيرة بين عقيدة الرافضة في الإمامة وعصمة الأئمة والإثنى عشر إماما وغير ذلك، وبين ما ينادي به المودود وغيره القضية وغيره، لأنه هم يسيرون على هذا المنهج وغيره، من ضرورة وأهمية العمل وبذل الجهد لإعادة تحكيم شرع الله بالخلافة ونصب إمام قوام على أهل الإسلام، وإن كان في كلام شيخ الإسلام شيء مما يناسب ذلك المقام، ولكن أكثره إذا دقق فيه المنصف لا يناسبه، بل هو منصب على قضية الإمامة عند الرافضة بتفاصيلها المعروفة، فما كان له أن يسرده كله خشية التلبيس. شوف الكذب. هل الشيخ كان بيتكلم في أهمية القضايا وبينقد المودود لما قال إن الحكم بما أنزل الله واجب ومهم؟ قال له لا، ده مش مهم، هذا كذب. فرد الشيخ وقال الجواب أن ميزان البرقاوي قد اضطرب. شو عامل كتابه في الميزان الاعتدال؟ ميزان البرقاوي قد اضطرب ولم يحكم بالعدل فيما بيني وبين المودود، ولعله غاب عنه قول الله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم، وقوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أخ برقاوي، أنا أناقش، أنا السؤال استنكاري، أنا أناقش المودودية في أهمية قضية الإمامة والخلافة والحكم بما أنزل الله. إن هذه القضايا لا يناقش في أهميتها مؤمن شم رائحة الإيمان. لقد عجزت أيها الأخ عن تحرير موضع الخلاف بيني وبين المودودي، واخد بالك؟ أنا ناقشت المودودي في غلو، أنا ناقشت المودودي في غلوه في الإمامة إلى درجة لا يسع مسلما يحترم الإسلام أن يسكت على هذا الغلو، وإلى درجة لم يحتملها الخرافيون فضلا عن أهل الحديث والسلفيين، وقد تصدى للرد عليه الكثير والكثير من علماء بلادي من السلفيين وغيرهم، وده اللي أنا عايز أقول لكم عليه بعد العشاء إن شاء الله. الندوي رد عليه، محمد زكريا الكندهلاوي رد عليه بتاع التبليغ والدعوة، كلامه اللي قاله في الإمامة ما حدش قبله. لما اتكلم في مسألة العبادة وجعل العبادات الكبرى الصلاة والصيام والزكاة والحج ليس فيها العبادة وإنما هي تدريب للعبادة التي هي عمل الانقلاب السياسي، ما حدش وافقه على الكلام ده. فبيقول له إيه الشيخ هنا؟ إلى درجة أنا بناقشه في الغلو الذي وصل إليه إلى درجة لم يحتملها الخرافيون. الخرافيون ضجوا، ما عجبهمش كلامه، ولكن اللي عجبه كلامه ونظر له سيد قطب. الخطورة مش في المودودي، الخطورة ان الكلام ده اصبح عقيدة سيد قطب، وهذا هو الذي اصبح عقيدة القطبيين الى يوم الناس اليوم. فيقول الى درجة لم يحتملها الخرافيون فضلا عن اهل الحديث والسلفيين، وقد تصدى للرد عليه الكثير والكثير من علماء بلادي من السلفيين وغيرهم، ولقد سرى غلوه هذا وامتد إلى كثير من البلاد العربية والإسلامية، وخدع به كثرة ساحقة من الكتاب والشباب، ومنهم انت يا عم عصام يا برقاوي، مما أدى إلى ضياع عقيدة التوحيد بل إلى الاستهانة بها وبأهلها، وأدى إلى الاستهانة بالشرك والبدع، مما دفع المودودية وأمثاله إلى موالاة وتولي أهل القبور بل والروافض وحشدهم تحت رايتهم ومؤاخاتهم ومحبتهم والذب عنهم وعن عقائدهم، وهو أمر واقع واضح لكل ذي عقل ودين. ولما وصل الأمر إلى هذا الحد المخيف رددت على المودود بعد غلو تبصيرا للناس عامة ولأهل الجزيرة العربية التي ركز عليها أتباع المودود وأنصارهم، فسحقوا عقيدة التوحيد وعقيدة الولاء والبراء. أترى هذا كثيرا في الرد على المودودي؟ حتى ذهبت تدافع بالباطل وتنسى ميزانك المعتدل فتحمل كلامي ما لم أقله وما لا يحتمل. الأذان يكمل بعد الأذان شوية. أحفظ الصوت أحفظنا نخلص محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يقول الشيخ، احنا قربنا نخلص المقدمة ان شاء الله. استمع إلى المودودي يقول إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. يبقى أنا كان خلافي معاه ومناقشتي لي لم تكن في أهمية الإمامة ولا في أهمية القيادة ولا في أهمية الحكم بما أنزل. أنا كنت بناقش في قولي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، ودافع عنه بنصوص واضحة بيقول له كده استمع إلى المودودي، حطه وضعه في مأزق، قال له استمع إلى المودودي حينما يقول هذا الكلام، اسمع ودافع عنه بنصوص واضحة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وأئمة الإسلام. دافع انت وهات انت الأدلة، هو ما عرفش يجيب أدلة هات انت أدلة، فإن لم تجد فيجب أن تعيد ميزانك للقيام بمهمة العدل والإنصاف والاعتدال وترك الغلو الذي أدى بالمودود وأتباعه إلى الاستهانة بدعوة الأنبياء والغاية من دعوتهم وقلب الأمور في ذلك رأسا على عقب، لدرجة أن يقول لك أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان ديكتاتور كموسوليني، مش قال كده؟ يقول واستمع إليه يقول إن غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة، غاية الدين، قال هذه غاية الدين الحقيقية، فالتوحيد والصلاة والزكاة والجهاد وغيرها من أمور الدين تصبح وسائل لتحقيق هذه الغاية عند المودودي. قال وهات الأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن المودودي، هو معرفش يجيب أدلة هات انت الأدلة، فإن عجزت فلا تخجل من أن تقول صدق هذا المسكين الضعيف ربيع بن هادي ونصح للإسلام والمسلمين ووضع الأمور في نصابها، لا تخجل من أن تقول هذا إن فشلت في أن تأتي بالأدلة. واستمع إلى المودود يقول، اسمع بقى الكلام المهم بقى، اسمع بقى الكلام اللي ما قالوش الشيخ في الكتاب، وده اللي هيقوله الندوي في الرد على المودودي، يقول واستمع إلى المودود يقول هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة، اللي هي موضوع الانقلاب السياسي، هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة والصوم والزكاة والحج في الإسلام، وليس معنى تسميتها بالعبادات أنها هي العبادات، بل معناه أنها تعد الإنسان للعبادة الأصلية، وهذه دورة تدريبية لازمة لها. العبادة الأصلية غير الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل الصلاة والصيام والزكاة والحج تعد إيه يا أخوانا؟ ها؟ دورة تدريبية لإعداد الإنسان للعبادة. فما هي العبادة؟ الغاية التي خلق من أجلها الإنسان إقامة الانقلاب السياسي. واضحة المسألة؟ فهذه العبادات تعد شحن بيشحنك دورة تدريبية. قال ويقول أيضا، اسمع بيقول المودودي إنكم تظنون أن الوقوف متوجها إلى القبلة واضعا اليد اليمنى على اليسرى والركوع معتمدا على الركبة والسجود على الأرض وقراءة الكلمات المعدودة، مع أن الكلمات المعدودة دي مش أي كلام، ده القرآن، انظر إلى السخرية، وقراءة الكلمات المعدودة وهذه الأفعال والحركات تظنون هي العبادة في ذاتها، وتظنون أن الصوم من أول رمضان إلى أول شوال والجوع والعطش من الصباح إلى المساء هو العبادة، وتظنون أن تلاوة عدة آيات من القرآن هي العبادة، وتظنون أن الطواف حول الكعبة عبادة، وبالجملة فإنكم قد سميتم ظواهر بعض الأعمال عبادة، عندما يقوم شخص بأداء هذه الأفعال بأشكالها وصورها تظنون أنه قد عبد الله، والحق أن العبادة التي خلقكم الله من أجلها والتي أمركم بأدائها هي شيء آخر. بالله عليكم في حد يقبل هذا الكلام؟ من يقبل هذا الكلام في دين الله عز وجل؟ يقول أيسرك هذا الأسلوب الساخر من أركان الإسلام العظام ومن المتعبدين بها ويسخر منهم؟ أنتوا بتعملوا حركات وطلعين ونداء، مش دي العباد، دي ظواهر. قال هذه ليست عبادات خلق الناس من أجلها في نظر المودود، بل العبادة التي خلقوا من أجلها وأمروا بأدائها شيء آخر. أتدين الله بهذا أيها البرقوي إن العبادات عبارة عن دورة تدريبية؟ إن احترماه إلى آخر ما قال، هذا شيء نص عليه القرآن والسنة وجاء به الأنبياء ودان به سادة الأمة. إن كنت توافق المودود فهات الأدلة نيابة عنه، وإلا فعليك أن تعض على أناملك ندما وحسرة إذ خزلت الحق وتجنيت على أهلي ونصرت الباطل. ذلك يا أخي ما ناقشت فيه المودود ونقلت في كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بغلو الروافض في الإمامة، وما نقلت عنه كله مناسب لبعضه كما ادعى البرقاوي. فإن كنت أيها البرقاوي محقا فلماذا لم تبين المناسب من كلام شيخ الإسلام من غير المناسب؟ فأما العصمة لأئمة الإثنى عشر فلم أنسبها للمودود ولم أناقشه فيها، فلماذا أقحم يعني في السياق ولم أنقد شيئا في ذلك من كلام شيخ الإسلام؟ فكلامك يتنافى تماما مع ميزانك المعتدل وإنصافك الذي نصبت نفسك للقيام به بين سيد قطب والدويش، ولا أدري ماذا فعلت. يعني أنا ما قريتش كتابك كله فما أعرفش أنت عملت إيه. إذا كان ميزانك معايا أنا عمل كده، أما ميزانك مع الشيخ الدويش وسيد قطب يعمل إيه؟ قال: فلقد أخفقت غاية الإخفاق في الإنصاف بيني وبين المودود، وماذا عليك وماذا يضرك لو كنت قلت كلمة الحق. وأما الخلافة فما أدري أقرأت ما كتبته فيها ونقلت عن علماء الإسلام أو تناولت الموضوع بأطراف أناملك وأنت مغمض عينيك ظنا أن العدل والإنصاف يأتي بمثل هذه السهولة. فاقرأ هذا وذاك من جديد وقل كلمة الحق مدعما بالأدلة لا بالتهويل ولا بالتهويش. وأما الحكم بما أنزل الله فكيف تتصور أنني أناقش فيه المودود أو غيره، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة لا ينازع فيه حتى الفرق الضالة المنحرفة. فأعوذ بالله مما نسبه إلي صاحب الميزان. واقرأ مرة أخرى ما كتبته في الحاكمية وشمولها لكل أبواب الدين لترى مدى الخطأ الذي وقع فيه البرقاوي هداه الله. هداه الله بيقول لك أنت يعني كقارئ، واقرأ لكي ترى مدى الخطأ الذي وقع فيه البرقاوي هداه الله. وأخيرا فالمؤاخذات على المودودي وأمثال كثيرة لا تتسع هذه المقدمة لسردها لكثرتها، وخلاصتها أنه من أبعد الناس عن التزام حاكمية الله في عقيدته وفقهه وفي موقفه من سنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي موقفه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعدائه من الروافض، حيث يتولى هؤلاء الروافض هو أتباعه، يعني المودود وأتباعه يتولون الروافض وينصرهم ويمدح طاغوتهم الخميني وتلاميذه من الآيات الرافضية. فاعرف هذا أيها القارئ الكريم، واعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. اعرف الرجال بالحق لا تعرف الحق بالرجال، وإياك والتردي في هوة الغلو في الأشخاص فيدفعك ذلك إلى رد الحق ومخاصمة أهله. وفق الله الأمة لحب الحق واتباعه، إن ربي لسميع الدعاء. وانتهى الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى. بعد المغرب إن شاء الله نتكلم عن انتقادات الندوي للمودود لبيان أن الشيخ ليس وحده هو الذي انتقد هذا الكلام، بل كثر هم الذين انتقدوه. بحر الصلاة. السلام عليكم.